خلاص ما تفتحش الشاي دروك عاد. هات بس كوبايه ميه من الحنفيه وميه مغليه وسكر برا. ميه من الحنفيه وميه مغليه وسكر برا. ما شاء الله. ماشي تمام. خلاص يا عمر. بس هي المشكلة في ميلة تحت. صار أنا قدم لك دولة كده. لا أنت. ماشي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. تستطيع صبرا قال إنك لن تستطيع السفينة

قتلت نفسا زكية أقتلت نفسا زكية Yeah. فخشينا أن يرهقهما فبدل لهما ربهما خيرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأقرب رحما ما شاء الله عليك يا دكتور. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. بسم الله كفروا السفلى